أسئلة لهم، يقولون لهم يأتون بأسئلة لنمتحنه، وفعلا قدموا لهم بعض الأسئلة عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح كذا لنا. إذا أتوا بتلك الكتب وقارنوا، هل ما في هذا القرآن هو ما في تلك الكتب؟ معنى تلك الكتب محرره بدلت، وغير التوراة ما كتب إلا بعد موت موسى بمدة مديدة، وما كتب الإنجيل إلا بعد 100 سنة، أكثر من 100 سنة. سبحان الله، إنما إنه العناد، فهم في أمر المريج كل مرة يقولون قولا. المهم رب العزة يسلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له اصبر، أعظم زاد في الطريق، والطريق طويل، طريق هذه الدعوة محفوف بالأشواك، في حفر، في ألغام، في أشلاء، في دماء، فيه لا بد من الإذاء، لا بد أن تصبر على قيل الناس، على استهزاء وتحكمهم وسخريتهم بك. كل داعي ما هو رسول الله فقط، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل بشرية، ومع ذلك انظروا ماذا يلقي، فكيف بنا نحن؟ لا بد أن نصبر على هذه الدعوة. يقول له اصبر، دين أعظم زاد، حتى يقول، بل يقول علي بن أبي طالب الصبر، الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا يكبو، ونور لا يخبو. نور الصيف مطية مركوب لا يكبو، ما يعثر ويطيح ويصبر، لا، الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا يكبو، ما يخطئ، إذا ضرب أصاب الضربة القاضية، ما يكبو يعني ويميل هكذا يخطئ، لا، الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا ينبو، ونور لا يخبو، ما ينتظر. اصبر يا أخي. وفعلا صبر صلى الله عليه وسلم، ضرب عليه الصلاة والسلام، يعني دخل المغفر في مجنزيه عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ألقوا الفرث عليه ويصلي كذا لنا، يعني أجمع عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام كذا لنا، لطموه وبسقوا في وجهه عليه الصلاة والسلام، فعل منه هكذا؟ هل أدركنا نحن هكذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله عليه وسلم. ذاك الذي لطمه يوم القيامة أخبر الله عز وجل ويوم يعد حكم الله بمعين، ويوم يعد الحكم المعين، ويوم يعد الظالم على يديه، هذا اللي اقتبل النبي وبسق وجهه يوم القيامة يعد عيده ويأكل يده ويرعى يده ويطي وصلها الكثير هذا اللي منه، وثم يأتي الشمال ويرعاها ويأكلها ويقطع تقطيه ويصدقها تقطيه حتى الكثير، ويقول تقول قد عادت إلى محلها، وهذه أيضا وهكذا هذا عذاب. وهو في هذه الحالة يقول يا ليتني، يا ليتني اتبعت، اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لان الخليل الشرير هو الذي جلبه، هو الذي عال بينه وبين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفعه ما ينفع، فات الوقت. اذا صاحب الدعوه وصاحب لا بد ان يصبر، اصبر على الطاعه، اصبر على ترك المعصيه، اصبر على قدر الله وقدره، ما يزيد، لا بد ان تصبر. الفلاح اذا لم يصبر يفلح ينتج كذا، تاجر اذا لم يصبر يعني يوفر كذا، التلميذ اذا لم يصبر يصيب، وهكذا الدنيا مبنيه على الصبر. فالصبر على الدين لا بيع له، انها الجنه ونعيمها، انه رضا الله، انه الفوز الابدي، انه النجاح الصرمدي، انه الكمال البشري، هذا هو الصبر اللي ينبغي يصبر الانسان. اذا كنا نصبر على الدنيا كل اللي يصبر على الباطل ويموت من اجل الباطل، اصبر على الحق تدرك تفوز تظهر، نصبر يا اخي. ولذلك رب العزه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقول، لا بد ان يقول. واللي كان يقول واحد سيد يقول شكون هذا اللي يبغي يقولوا فيه غير خير، اللي خصو يقولوا عليه غير الخير شكون هي؟ هي المراه. الله لا بد يقول فيه، كنت على طريق حسن ولا سيء، لا بد ان يقول، ان يقال فيه. اذا اصبر على الحق، اصبر، اصبر على ما يقولون. الله عز وجل قال له يا رسول الله قد نعلم انه لا يحزنك الذي قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقول ها؟ فسبح بحمد ربك، ما عليك باش تسلم، باش تزلك هذه الكآبة وهذا الحزن وهذا القلق وهذا يعني ما يزيل بك، كان على صبيعته على ما يقال، باش تزولك، أشكون اللي غسلك وينظفك من هذا من هذا الحزن وهذا القلق، أشو هو؟ عبادة الله، ذكر الله عز وجل، أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والركوع والسجود وطاعة رب العزة سبحانه وتعالى، أهم من الذي يسلك ويغسلك وينظفك، أيوه، أطلع إلى عبادة الله. إذا اصبر على ما يقولون. ثم سبحانه وتعالى ذكر له بعض النماذج من إخوانه الأنبياء الذين الصبر كانوا قمة في الصبر. وحتى وصلوا، حتى أدوا الأمانة. باقوا على صبرهم وصمودهم إلى النهاية. ولقد كذبت رسل من قبل، رسل كثير. نكر الرسل كثير كثير كثير، لا عذر لهم العذر. كذبوا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. الضرب والشتم كم من مات؟ لماذا؟ قتل. قطع إربا إربا. أنت تقول زكريا عليه الصلاة والسلام يجرم اليهود وراءه تفتح له شجرة وعندك يتلاقى تفتح له شجرة وتغبط عليه حجر وثم ينشرونه ويقتلونه. باقي شيء يا أخي. إذا لابد أن تصبر يا أخي. عيسى عليه الصلاة والسلام لولا أن الله فتح له ورفعه كان يذبح. هذا هو الصدق والمباركة، هذه النخبة الطيبة مختارة من البشرية. انظروا ماذا تحقق. لابد أن نصبر يا أخي، لابد أن تضرب، لابد إيه، ربما تسجن، ربما تتهرب، ربما تقتل. تصبر على الوحدة، تصبر على يعني قلة يعني من يساعد، لا الغربة غربة. تصبر على طول الانتظار إلى متى؟ الواحد يخدم ويقعد إلى ومتى بيخدم؟ أنت من خدام ولا لا؟ نعم الخدام بجزاء ولا لا؟ النتائج بيد من؟ بيد الله عز وجل. النتائج بيد من؟ بيد الله. ما عليك إلا أن تعمل، أنت خدام والأجران عم يصير همسة خلاص. أما النتائج ما يمكن. قال انتظرت عملنا وعملنا إلى متى؟ إلى متى هذه الدولة الإسلامية؟ إلى متى؟ ولا متى فيه؟ الفلاح يحرث ويبذر وناوي الوقت ويخسر الوقت المناسب والارض يعني يعملها يهيئها وكذا الى اخره ويخسر البذر المناسب ايضا وثم يحرث ويدور ويتكل على الله وكذلك اعملوا فصير الله عملكم ورسوله منكم خلاص ما هو النتائج بيدي اسمي جد بيد الله عز وجل نعم ثم قلنا رب العزة ذكر له سبحانه وتعالى بعض النماذج الطيبة من إخوانه الأنبياء والمرسلين فمن جملة ما ذكر سبحانه وتعالى في هذا السياق ذكر داود نعم وكان عليه الصلاة والسلام سبحان الله كان إذا أوذي مرة كان عليه الصلاة والسلام يقسم بعض العطايا أو بعض الغنائم يقسمها يقول قل أنا قاسم والله معطي الله يقول اعطيني هذا اعطيني هذا انا كتخل فقط انا بيدي القسمه اما العطاء بيد الله فكان يعني ربما يفضل بعض الكبراء والعظماء من القبائل لانهم اذا دخلوا في الاسلام دخلت تلك القبائل كلها في الاسلام فكان يعطيهم وما هم مؤمنون وقد يكون حديث عهد بالايمان ويترك اللي عنده صرف في الاسلام يتركهم وهو فقير محتاج ولكن يتركهم وايمانهم يتركهم ربه وخالقهم وكان يقول انا قاسم فكان في هذا التفضيل يعني ما هو تفضيل هو يعمل للاسلام وقام واحد وقال له هذه قسمه ما اريد بها وجه الله يتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجور في القسمه واحد قام يصوفه بالصحابه ايه فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الله اكبر وقال له اعدل يا محمد اعدل يعني يوبخ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله من يعدل ان لم اعدل انا رسول الله ما انا الا قاسم والله معطي وثم يتاسى يعني بمن قبله من الرسل يقول والله لقد اوذي موسى باكثر من هذا فصبر موسى اوذي باكثر من هذا بماذا اوذي؟ سهم بالزنا

بينه وبين الكائنات، فكانت تسبح معه، لأن الله أخبرنا في القرآن يقول يسبح، يسبح له ما في السماوات ومن في الأرض، لا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو كان لنا فقه ولنا إدراك ولنا فهم ولنا علم لأسمعنا الله ولسمعنا تسبيحه ولفقهنا هذه التسبيحات، لكن نحن لا تفقهون يقول الله عز وجل، يعني لازم أقول. فالله عز وجل قلنا أزل ولا رسول صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث الصحيح أنه أخذ بعض الحصيات وسبحنا في يديه عليه الصلاة والسلام، حصيات وأعطاه لأبي بكر وسبحنا في يديه، وأعطاه يعني لعمر وكذلك، وأعطاه لعثمان وكذلك تسبح، والصحابة يسمعوا ليش؟ هذا تكريم وتشريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنين الجنة كما تسمعوا كما تعلمون حنين الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الكائنات هذه جعلها الله في عبادة وفي طاعة وفي تسبيح، فمن تكريم الله لداود أنه أزال ذلك الحجاب فصار هو يسمع زجل التسبيح. فقال الله عز وجل في الآية إنا سخرنا، هذا بتسخير من الله، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يعني أزال ذلك الحجاب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق في الصباح والمساء، الإشراق يعني في الضحى، بالعشي والإشراق في الصباح والمساء التسبيح والصمير، وبقول الجبل فقط والطير محشورة، لا عندما يقرأ وعندما يذكر تتجمع الطيور، لأنه سبحان الله كان له صوت جميل، صوت رخيم، صوت في غاية العذوبة، صوت أخار، صوت يعني كما تقرر صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري وكان يمنيا، سبحان الله هذا اليمنيون أهل اليمن عندهم أصوات والله يسمعها أصوات جميلة جدا جدا اليمنيون، فكان أبو موسى الأشعري صوته جميل جدا ما شاء الله، فسمعه يقرأ عليه الصلاة والسلام وأعجبه صوته وقال له عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مسمارا من مزامير آل داود، والمسمار في اللغة العربية هو الصوت الحسن الجميل العذب الحلو، فكان صوت داود مزمار من المزامير، إذا داود مزامير أعطاه الله سبحانه صوت ما شاء الله، وهذا أبو موسى الأشعري كأنه أعطي هبة من الله مزمار من تلك المزامير صوت جميل، فكان إذا قرأ وإذا سبح تتجمع الطيور عن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت، الطيور متجمعة ليه؟ الصوت العذب الحسن لا إله إلا الله يزيد في الخلق القراءة في الحلق ما يشاء صوت الجميع منحة من الله أيوة. فيقول والطيرة محشورة مجموعة ليش للتسبيح مع داود، وهذا من الله عز وجل مسخر من الله كما قال في الآية الأخرى ولقد آتينا داود منا فضلا، أعطينا لداود فضل عظيم رفعنا قدره علينا شأنه وتكرمنا عليه وتفضلنا عليه في السنة يا رب بجملة ذلك الفاضل إيه؟ قال قلنا يا جبال ولقد أتينا داود من فضل يا جبال، قلنا يا جبال نداء من الله للجبال يا جبال أوبي معه رجعي معه التسبيح أوبي معه والطير، وثم وألنا له الحديد، كان إذا أخذ الحديد كان الحديد في يدي داود بمنزلة العجين في يد الخباز، يعني الخباز العجين يفعل يا باشا دعوت لهم دورة ولا طويلة ولا معكشة ولا كذا، فكان كذلك الله ألان له الحديد يأخذ قطعة حديدية وإذا بها يسمع بها ما يريد. المهم يا إخوان الله عز وجل يقول نسخرنا من فضل الله عز وجل على داود نسخرنا مع الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة، قال الله كل له قوة لا الجبال ولا الأشجار والأحجار والوديان والطيور كل يسبح الله عز وجل كل له قوة، أي له لداود أو لله، الضمير إما يعود على الله أو لداود، كل له قوة. انظروا إلى هذا المظهر الجميل. ثم قال وشددنا ملكه، من جملة تفضلنا عليه يقول وشددنا ملكه، أعطاه الله الملك سبحان الله. يقول العصر الذهب لليهود هو عصر داوود، من ذلك الوقت ما كسبت أبدا اليهود مملكة مثل المملكة التي كانت عندهم في عهد في عهد داوود. أعطاه الله الملك سبحان الله، كان يحكم على معظم الكرة الأرضية. أيوة. والملك قوة في الملك، قوة في الجيوش، القوة في العتاد ما شاء الله ترهب، وثم الهيبة والخوف والفزع هي الملكة. خوف سبحان الله، الجيوش والجنود الخوف والرعب في قلوب الناس، الهيبة في بنعمل الله حيث قال وشددنا ملكه، الملك يعني شده بقبضه من حديديه، وشددنا ملكه. يقول وآتيناه الحكمه، الحكمه والحكمه معناها الفقه والفهم في الدين والإصابه في الرأي، آتيناه الحكمه. ثم وفصل الخطاب، القضاء كان سبحان الله يصيب في القضاء في حكمه في أحكامه، معظم أحكامه كان في الإصابة، وكان عماس عند البيان والفصاحة، ما في إذا تكلم خلاص يأخذ بمجامع القلوب. وفصل الخطاب سبحان الله، طهر البيان والفصاحة من الكلام، وفصل الخطاب يعني القضاء إذا حكم خلاص، وهذا لا يشوش علينا، ها لا يشوش علينا بعد قصة النصيحة الله عز وجل في جملتها قصة الغنم، الغنم وداود وسليمان يحكمان في الحرب، يعني مجموعة من الأغنام رعت يعني جنان غرسة، غرسة من يعني فيها فواكه وخضر ما شاء الله وكذا، ودخلت هذه الأغنام وقضت على هذا المشتاق، هذه الغرسة ما فيها من الفواكه وفيها من النعم خلاص قضت عليها تماما عن آخرها. وثم يعني لما تنازع جاء صاحب الغرسة ورفع القضية إلى داود عليه الصلاة والسلام، هذا قال هذا الشخص ترك غنمه ليلا وجاءت واجتاحت غرستي، اجتاحت وقضت عليها، اسمعت لي خبر ذلك بماذا؟ فحكم داود عليه الصلاة والسلام، بيش حكم؟ حكم داود بأن يأخذ صاحبه هذه الغرسة، هذه الأغنام، ويأخذ أخلاق مقابل غرسة، لك له غرسة وخلاص. وثم ذهبوا، لما خرجوا وإذا بسليمان عليه الصلاة والسلام ولد داود يلتقي هذا الخصمين ويقول بما حكم لكم؟ قال حكم لكم. ثم يعني يأتي إلى أبيه ويقول له يا أبي أتأذن أن أحكم بهذه القضية؟ قال يحكم يا فلان يا ولدي، فيحكم له يردهم من جديد ويحكم بأن صاحب الغرسة يأخذ هذه الأغنام وينتفع بها مدة، ويعطي هذه الغرسة تعطى لصاحب الأغنام ويصلحها، وحتى ترجع الغرسة كما كانت يصلح، وهذا يبقى ينتفع بهذه الأغنام بألبانها وأنسلها وأولادها وكل هذا ما تنتج إلى أن تكتمل هذه الغرسة، لما تكتمل يرد هذا الغرسة لمولاه ويخذ غنمه. كذلك الإحسان هذه جوينة أولاده، فالله حكاها أشخاص. قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال ففهمناها سليمان، ولكن عندك تغض الطرف من داود وتهين داود وتحقر داود تقول لا علم لك يا داود. قال زين، وكلنا آتينا حكما وعلما، استهدعنا العلم تبارك الله، ولكن سبحان الله الإنسان يصيب ويخطئ، قد يصيب ويخطئ، والأنبياء سبحان الله قد يخطئ في اجتهاده لكن لا يقر على خطئه، النبي قد يخطئ كذلك ولكن يقر على خطئه، لا ربنا يسدده، فالنبي يجتهد وقد يخطئ في اجتهاده ولكن إذا أخطأ ربنا يسدده ويوفقه حتى يصيب الآخر. هذه قصة، هذه لا تخدش من كون داود عليه الصلاة والسلام كعرش الأحكم في القضاء، والله قال أعطيناه الفصل، فصل الخطاب أعطيناه الإصابة في الأحكام، وكذلك قضية وقعت تشبيها في صحيح البخاري وصحيح مسلم، قضية وقعت شبه هذه أشبه هي، وهي أن امرأتين كانت عندهم أيام الصيف وكيمشوا للغابة وكيمشوا للمزارع مزارع يعني يصيفوا يحصدوا وعلقون عماس كل واحدة عنده وليد علق له ما يسمى بالمهد الحقيقة اللي يقول يعني كيعملوها في الغابات كل واحدة عندها ابنها في الجهة تنديب جديبوا كل واحد كلا واحد مش عمر قرش وديمو مشاع وخلى واحد واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة مرأة كبيرة واحدة مرأة صغيرة ولو كلها مبا فالكبيرة تقول هذا ولدي والصغيرة تقول ولدي لا تلاقي كبيرة وعصبر تلاقي كبيرة دمزك هذا إلى آخر رفعوا القضية إلى داود عليه الصلاة والسلام لما رفعوا القضية إلى داود هذه البخاري وإذا بداود يعني عنده يشاف هذه المرأة الكبيرة لعلها الحق معه كتعرف تكلم وكذا إلى آخر تلك وكذا ما شاء الله لأن شحال دموعك يكون مدير في عيني المهم شاهد قال احكم بها بأن هذا الولد بيد كبير وهي أخذته أخذت أعطاها الولد هي خرجة وثم التقوا سليمان مثل القضية الأولى التقوا سليمان ماذا حكى قال كذا كذا قال شروا رجع عند الله استأذن أباه بأن يحكم خمسة يحكم قال الحكم قال خاتم أزو الكبيرة والصغيرة قالوا ايش كان ظهركم قالوا يقسمون غادي الرجل من هنا كل واحدة تشبه الرجل هذا وهذا تبر رجل هذا وقسموا فلوس قطع الراس كذا ولا الكبيره قالت نعم والصغيره قالت لا خلي اعطيه جو عطى الصغيره ليش؟ لان اللي ولدها ما تخدم واخد ثقه ما تخدم ما تبغي تخدم واللي مشى لولدها الله يقطعه كان بيموت ويولد المصيبه اذا عمت هانت فاعطاه قلنا الهمن هذا في البخاري الله سد ليش سليمان عليه الصلاه والسلام قلنا الله عز وجل هذه لا تخدشني ان الله عز وجل اعطى لداود فصل الخطاب واتيناه الحكمه وفصل الخطاب ايوه ثم ذكر قصه سبحانه وتعالى وقعت لداود عليه الصلاه والسلام اجل هي ان داود كان دائما يقرا قلنا الزبور كان دائما يتعبد لأنه كان يقسم أوقاته على ثلاثة أقسام قسمة لأهله وقسمة لعبادة ربه وقسمة لفصل القضاء يحكم بين الناس فكان مقسم حياته اليوم كله يوم وليلة يقسمه على ثلاثة أقسام هكذا بسم الله الذي سمعته في يوم من الأيام هو يقرأ ويشوف سبحان الله الفضل الذي من الله به على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجعلهم سبحانه الذكر الحسن في الناس فهو يعني فهم على أن هؤلاء العظماء هؤلاء الأنبياء نالوا هذا الفضل بسبب الابتلاء لم يقرأ في الزبور هكذا ابتلاهم الله فصبروا وصمدوا فلما صبروا وصمدوا نالوا هذا الفضل فقال يا ربي يعني ابتليني أعطيني مثل ما أعطيت هؤلاء ابتليني كما ابتليتهم وسأصبر إن شاء الله كما صبروا لأنال الفضلك وكرمك يا رب فالله عز وجل ابتلى كل واحد قصة يذكروها المفسرون ينبغي أن تتنبهوا لها وإياكم اعتقادها إنها من الإسرائيليات ليش؟ لأن اليهود لعبوا في هذا الدين كذا؟ أفسدوا الدين النصراني من قبل والله إن اليهود أفسدوه هذا الطريق يشهد هم الذين أدخلوا في الدين النصراني التثليث اليهود لعبوا فأفسدوا النصرانيين أرادوا أن يفسدوا حتى الإسلام جاء عبد الله بن سبا اليهودي وادعى في سيدنا علي ادعى الألوهية وادعى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان والصحابة جميعا الحزب القرشي تآمر ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلبوا منه الخلافة تآمر والكيد والمكر هذه الدسيسة اسمان دسيسة اليهودي الحروب التي نشبت بين الصحابة بين معاوية وبين علي بن أبي طالب شكو السبب والله إنه اليهود التارك يا شباب المهم من جملة اللعب الذي لعبوا

فقط احنا عندنا بين اخي هذا انا واخي هذا فيه قضيه يعني نطلب منك الفصل فيها ان تحكم بيننا يا اخي. طيب قول قال خصمان بغى بعضنا على بعض يعني بعضنا ظلم بعض سلط على واحد فينا ظلم اخاه فاحكم بيننا بالحق احنا نطلب الحق تحكم بالحق ولا تشتد يعني ما تجر بالحكم واهدنا الى سواء الصراط يعني الطريق الصحيح بالعدل. ان هذا اخي له 99 نعجه يعني القصه المكنوبه يقولوا هذه كنايه عن انه كان 99 امراه فهمتوني وانا عندي امراه واحده يعني يقول كانه اريد وانا عندي امراه واحده اسفه وسمى المراه نعجه كنا عن المرأة بيش بالنعجة ها سعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها هذا اللي عنده 99 قال أكفلنيها معنى أكفلنيها أعطيني إياها ملكني إياها ها واجعلني كافلا لها اجعلها في كفالتي ها في ملكي وفي كفالتي أكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني يعرف يتكلم ها غلبني في الحجة والخطاب هو عن غلبني ايضا في الجسم لانه قوي عنده جيوش وعنده قوات وكذا وعزني في الخطاب غلبني فيقول هو يعني في القصه اليهوديه يقول يعني كنايه عن اللي سمعته وهي مكذوبه واللي صحيح اسمعوا قال لقد ظلمت هذا الذي يتكلم بمجرد ما فرغ من كلامه قال له لقد ظلمت أخوك هذه بسؤال نعجتك إلى نعاجه ثم زاد وقال وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء اللي شركين في التجارة واللي شركين في الفلاحة والزراعة واللي شركين في المواشي واللي شركين في مصنع ما كثير منهم يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل جدا جدا اما الشركاء هؤلاء الشركاء غالبا ما تجد ها بعضهم يظلم بعضا وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعض ويلهب بعضهم بعض الا المؤمنون الايمان هو الذي يحول بينهم وبين الظلم والبغي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الايمان والعمل الصالح هؤلاء نعم هؤلاء يتبرؤون من الظلم لأن الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من البغي والظلم وقليل ما هم الغلط اللي كان هنا لداود والبلية والمصيبة اللي أصابت داود هنا وما تنبهلاش وما تفطلاش وأخطأ فيها وكانت هي البلية وتاب منها أشياء هو أنه حكم بمجرد ما سمع من الأول دون أن يفسح الفرصة ليش للآخر ليدني بحجته كم من واحد بمجرد ما يقطع سمه حلالا ويعرف يتكلم ويعرف نعماس لي ها يقيم حجة لنفسه ولا ضار هو باغي ها هو كذاب هو مزور لكن افسح لانه اذا فسحت الاخر وتكلم ربما تجد الحقيقه ما ظهر لك قوي فالتسرع القاضي في الحكم هذه مصيبه من اكبر المصائب ادبنا الله سبحانه وتعالى ايش وادب القضاه والحكام في شخصي داود عليه الصلاه والسلام قال لهم اياكم ثم اياكم ما تسرعش لا جريمه من اكبر الجرائم سمعت من المدعي لابد ان تسمع من متعكم ما تسرع افسح المجال هذا لكل يدي بحجته يعني افسح ما عندك انت ما تسمع من هذا وهذا وقارن وشوف واجتهد واستعن بالله على اصابه الحق فالله ادب هذه الغلطه اللي كانت لداود عليه الصلاه والسلام رايتم كيف قال الله عز وجل بمجرد ما فصل وإذا بالآخر ينظر في الآخر ويضحك ثم ارتفع ارتفع آخر. قال وظن داود, وقال علماء ظن بمعنى اليقين, ظن أي تيقن بأن هذا امتحان وابتلاء من الله وقد خسر في هذا الامتحان, ثم رجع إلى الله وبقي يبكي يقول, يقول العلماء سنة كاملة وهو يبكي ما فصل دمعه ولا اكتحل بنوم وهو يبكي. ما شاء الله ويتضرع إلى الله ويبكي ويستغفر سنة كلها وهي استغفار وتوبة وندم باستمرار. وهذا داود هذا هو اللي شافه بابا, شكله بابا سيدنا آدم الأب الأول لما أراه الله بنيه, لأن الله لما مسح ظهر مسح متوافر الله مسح ظهر آدم فأخرج كل نسمة وخالقها تنسوا أنت أخرجها من ظهر آدم ليه نسمة يجي من بابا وبابك بيجي من أبي وبابا بيجي من أبي اعتزوا ذات آدم, فالله خلق آدم شكارة البشرية شكارة كلها مش معاكم ومسح ظهر آدم وخطر أنا سمي ربكم حليل مسحة لما أراه بنيه وقع بصره سبحان الله من جملة ما وقع بصره وقع بصره على على واحد قال شكون هذا جميل هذا ما شاء الله أشكون هذا كثير الاستغفار كثير التوبة وكثير البكاء وين من هو وجميل ما شاء الله يعني أراه أراه حياته أشكون هذا قالوا هذا أحد اسمه داود من أولاده أش اسمه يا رب قال اسمه داود وكان في عمره يعز عليه وكان في عمره هو شو في أكان في عمره قال في عمره هيك 60 سنة قال وأنا يا ربي كم قال 1000 سنة قال نعطيها 40 هذا زوينة عزيزة نعطيها 40 أش حال صار له 100 سنة 60 و40 هي 100 سنة لأن 40 بدأ هيبة من الله هيبة من أبيه. المهم آدم عليه الصلاة والسلام لما كمل 960 سنة جاء ملك الموت والله خبره قال له عندك ميت عندك ألف قال له ليش ماذا تريد؟ قال أقبض روحك لأن الله سبحانه وتعالى يستأذن الرسل عليهم الصلاة والسلام في قبض أرواحهم يستأذنون قال أقبض روحك قال كم في عمره؟ إيش حال كملت؟ قال 960 قال له باقي 40 ما عليش وقت قالوا 40 مشي وهم سالي لبني كداود مني داود متى وكان مشي وهم جي كذا ورقص الليل اللي مسع الله كذا كذا قالوا شو شو كنت حضر ذا ضربة بجوجة شو هالنبو وجعل الله سبحانه وتعالى الهيبة الهيبة إذا وهبت شيء حرام ترجع فيه والذي يرجع في هبته كالكلب الذي يستطيع يتقيأ ويعود في قيئه لكي يرجع في هبته حل يتقيئه ورجع تكلب عليه نسأل الله السلام إلا الأب الأب إذا أعطى شيء لولده ما عندك واحد من الأب سب بيها وكله لما أعطى شيء حاجة ويرجع فيه إذا الأب أعطاك شيء اليوم وغدا او غدا قال شهر شهرين سنه سنتين 10 سنوات قال ليش خلص قال عطيه خلاص انا رجع بيه شرع عند العدول على الخلق خلاص يرجع لما يرجع على لان ابانا الاول رجع وقبل الله رجعته قبيل لما قبيل قبيل رجعته وكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاب الاب له كل جد يعني له كل جد. المهم يا اخوان يقول الله عز وجل فوظن داود أننا فتناه يقل أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا خر راكعا ساجدا لله يبكي وما زال يبكي حتى جاء الإذن وجاء جاء الأمر من الله على أنه قد قبل خلاص فاستغفر ربه وخر راكعا واناب اناب ورجع الى الله وتاب الى الله. قال فغفرنا له ذلك. غفر الله له ذلك. قال وان له عندنا لزلجل ذلك قرب عند الله، كرامة ومنزلة عظيمة عند الله، له قربة أي قربة. وإن له من الله أكده يقولن له عندنا عندنا عندنا لزلجة لقربة أي قربة، منزلة عظيمة عندنا. هذا عبد الشوف شوف نوع عصا عصا وصافي، لأنه الروافد الروافد يقولوا علم أبي طالب أفضل من أبي بكر. لماذا؟ قال لأن علم أبي طالب ما سبق يعني آمن وهو منذ شبابه منذ كان صغيرا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان يعبد الأصنام، وعمر كان يعبد الأصنام، والذي ما عبد صنما وما عصى الله قط هذا أبط. نقول لهم إن الله عز وجل يخبرنا على أن بعض الأنبياء كانوا كفارا وصاروا أنبياء. يقول الله فآمن له لوط، ما كان مؤمنا، نعم ما كان مؤمنا، فآمن له لوط كذا. ويقول سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. كنتم في ملتنا والآن لتعودن، لأنه كان في ملتنا، لتعودن في ملتنا. إذا الإنسان استسلم لله وانقاد لشرع الله وأخلص لدين الله وتفن في حب الله وكان كافرا، قد يصير نبيا ويصير رسولا كذلك، ويصير عالي المقامات أرفع الدرجات ممن أكبر وأفضل وأعظم ممن ولد في الإسلام ولم يعمل شرفا. ولذلك كثير من الصحابة ولدوا في الإسلام ما بلغوا درجة أبو بكر، ما بلغوا درجة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أبدا، الذين عاشوا في الكفر ولما جاء الإسلام أبلوا بلاء حسنا وكانوا في القمة في وزارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام الروافد مرفوض، كلام الروافد مرفوض. إذن هذا النبي العظيم سبقت منه خطيئة هاتم ترون، ومع ذلك لما استغفر وأناب صار في القمة. قال الله عز وجل فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم قال يا داود جاء النداء الرباني بعد التوبة، جاء النداء يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا داود خذ خلافه، يا داود إنا جعلناك خليفة. لماذا استحق الخلافة؟ لأنه أبلى بلاء حسنة بالتوبة إلى الله والندم والبكاء والتضرع، فعلم الله منه الإخلاص والصدق المتبني، فاختاره لأن يكون خليفة. ومعنى الخليفة يقول معظم المسلمين يقول الخليفة خليفة عن الله، أعوذ بالله. الخليفة هو من غار، الخليفة هو الذي يخلف من غاب، غاب وخلف. وهل الله يغيب حتى يدرك خليفه؟ الله شهيد وهو على كل شيء شهيد. قال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيدون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكون كله بمنزلة خردلة في يد أحدكم، في يد الله سبحانه وتعالى. فالله شهيد لا يقول. وفي دعاء السفر نقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة. إذ من الخليفة؟ وش نحن خلفاء عن الله وخليفة عنا؟ ما الذي يغيب؟ نحن نغيب عن أموالنا، نغيب عن أهلنا، نغيب عن ذوينا، والله هو الذي يخلفنا. لا أن الله يغيب لنخلف نحن. والمراد بالخليفة أي خلف هو من بعده، جعله خلفاء الأرض. فأفضل التفسير بالوالي. فالخلفاء معناه الخليفة الذي يخلف. وهذه الخليفة خليفة عن الله. يقول ابن تيمية رحمه الله أصلها هو عقيدة الحلول والابتعاد، والعياذ بالله عقيدة كافرة، عقيدة عربي، فهي سبب البلاء. وأن هذا الكون خليفة عن الله، أعوذ بالله. فالله لا يغيب. إذا ما جعلناك خليفة في الأرض، وآدم كان خليفة، خليفة أي هو يخلق بعضه بعضا. نعم، نجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. حلولية الذين يعتقدون أن الله حلف الكون، وأن الكون هو، فأن الله عجز أن يظهر. أعوذ بالله من الشيطان أن تذكر هذه العقيدة. عجز أن يظهر لخلقه فتجلى له في مخلوقاته، فيعتقدون أن السماوات والأرض والكواكب والنجوم والجبال والشجر كل الكون هي الله عز وجل. أعوذ بالله. المهم يا إخوان، يقول الله عز وجل إنا جعلناك خليفة في الأرض. ليه؟ لتحكم بين الناس. ها؟ لتحكم. إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتم العلم. لتحكم بين الناس بالحق، لأن الحكم ينبغي أن يكون بيش؟ بالحق، كما أمر الله نبيه بقوله سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله. لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. فالحكم ينبغي أن يكون بماذا؟ بالآراء؟ بالفهوم؟ لا، بما أنزل الله. فالله سبحانه وتعالى أنزل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية في قوله سبحانه ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذه سلطة. وأنزلنا معهم الكتاب. هذه سلطة إيه؟ تشريعية. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذه سلطة قضائية. هذه سلطة قضائية. ثم وأنزلنا الحديد. هذه سلطة تنفيذية. من لم ينفع فيه الكتاب ينفع فيه الحديد. طب الواحد ما يتخوف، ما يتصعب، قرأ عليه القرآن كلام الله آيات، يعني قرأ عليه أحاديث نبوية الجنة والنار، ما يزعزع ما يزعزع ما يزعزع ما يزعزع ما يزعزع سيد. إذن إخواني، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام، يقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس. ها؟ فاحكم بين الناس بالحق. بالحق بيش؟ بالحق، بالعدل، بكتاب الله. احكم بين الناس بيش؟ بمنهاج الله، بما أمر الله، بما قال الله، بالحق. والحق فينه؟ فين اصدره؟ من الحق. هو الحق، وهو الذي أنزل الحق. ولا حق إلا من عند الحق، ما في حق ابدا الا من عندي. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اياك ان تحكم به هذا صديقي او هذا قريبي او هذا حبيبي او هذا عظيم العظماء او هذا اعطاني كذا. إيه؟ أو هذا تدخل له فلان وفلان، لا، إذن هذا اتباع إيه؟ الهوى. ولا تتبع الهوى، وما ضل من ضل إلا بسبب اتباع الهوى، وما قضى على الناس ودمر دينهم ودمر حياتهم وقضى على أخلاقهم وعلى حياتهم إلا الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الحكم بالحق هو إذا أرادت الأمة أن تنهض، إذا أرادت الأمة أن تعيش سعيدة، أن تعيش في حياة مطمئنة، تطمئن على دمائها وعلى أموالها وعلى أعراضها، وتعيش في الدنيا كأنها في جنة، هو بالحكم بالحق وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا استشرف الظلم وتفشى الظلم وتسلط الظلم، أجب تعيش الأمة في فوضى، تعيش في قلق، في انزعاج، في سفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض، الشر والفساد والويلات والمنكرات، لا يدري بعده والله بطن الأرض أولى من ظهرها. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أي نعم ندعي لك شر بينهم هنا، ويقول يعني عليه الصلاة والسلام عدل يقام في الأرض، حد يقام في الأرض أفضل من أن تمطروا 40 صباحا، 40 يوم يتتت الأمطار، الأمطار شي شأنها الخير والبركة، ما ينشأ من إقامة الحد، حد واحد، قطع يد صارب واحد، قتل قاتل واحد، ما ينشأ عنه من الخير والبركة والسعادة والاطمئنان والراحة في المجتمع، والله أكبر من الخيرات التي تنتج من 40 يوم مضى. ما شاء الله ما شاء الله. أيوة سيبا. لهذا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، خرج عن طريق الله، أين تصل؟ لله. ولهذا قال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا، والله لتذكرنا الحساب وتمثل أمامنا المثول بين يدي الله عز وجل، وشفنا الأمس ماذا يلقى الإنسان اتبع هواه وأعرض عن شرع الله، أش يقول؟ وأما الذين شقوا، الناس فينا هذا، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها بأس أصوات والبنت والعواء، العواء والنبيح ولم يسمع، الزفير والشهيق نهرب صوب عند الضوء كيفوا ولم يسمع. كان لا إله إلا الله، وفيها زفير وشهيق. ويقول مع زوجة في الأسئلة، يقول جاء الإمام إلى قرية يوم الجمعة ووجد فيها 5 رجال من الجماعة فقط، هل تجوز لهم صلاة الجمعة ركعتين أم ضعيف؟ بل ركعتين، لأن ما الاثنان فما فوقهما جمعة، فالإمام واثنين أو 3 يصلي الجمعة، أما اشتراط 12 كما يشترطها المالكية، أو 30 كما يشترطها الشافعية، أو يعني كذا، ما في دليل أبدا. أما الدليل الذي يستدل به المالكية وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وجاء تجارة من الشام، فقام الناس وما بقي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا يقول هكذا، فأتم بهم، يقول هذا هو الدليل. نقول هذه وقعة عين، لأن لو بقي 20 لو بقي 20 كنا يصرف 20، وإذا بقي 50 أو يصرف 50، لو بقي 100 يصرف 50، لو بقي 3 يصرف 3، هذه وقعة عين، هذه لا أمور، يعني لا أمور ملاك. فيقول العلماء هذه يعني سبق أن بقي 12، وإلا لو بقي أقل أو أكثر كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فما في دليل على هذا. نعم، إذن الجماعة خلص. ثم سؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة أن تزكي الذهب الذي تلبسه بيدها؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وبيدها أسورة فقال: هل تزكي هذا؟ قالت: لا. قال: حسبك من النار، أو أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ نعم، فألقصهما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال: أتزكين هذا؟ والزكاة يعني المرأة أقصد زكي خلاص، لكن إذا عندها ما عندهاش ما عليهاش، ولا يلزم أن تبيع وتزكي. لا، إذا عندها تزكي كل سنة، ليش كل سنة؟ تقول: واحد يتقاضى، وكل يتقاضى، لأن هذا شكرا لله، هذيك المنكوبة مسكينة المنكوبة قلت لك مالك، والسلطة الذهبية والعقد في عنقك وكذا والتسجي في راسك، وهذه مسكينة هذه المحرومة، إذا عطيتها كنت تعطيها الزكاة غادي تقبل. قول: هذه حبيبتي كتعطيني وتقبل عني، وتعطيها كل سنة وكل مرة وكذا، لا تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل، لكن لو ما تعطيها يعني تقطع لك بيدها وتحزنها، وما شاء الله تمشي حزينة دائما كذا. إذا ما عندك خلاص، أنت إذا عندك الزكاة، زكاة فيش زكاة مالي، وهي ما عندهاش طيح من زكاة المال اللي عندك وتخرجي هي عن زكاة عن زكاة الحلي، لأنه لا يجب عليك أن تخرج عليها زكاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة، قال لها: أتؤدين زكاة الفتخات التي هي دي، أتؤدين زكاتها؟ لو كانت واجبة عليه هو عليه الصلاة والسلام كان تؤدي الزكاة وخلاص وتقدم، لا تؤدين. إذا أنت إذا عندك زكاة المال أعطيها زكاة المال وهي تزكي عن ذهبها كذا ولا لا؟ لأن هذا من الغريب من الغرماء اللي قال الله عز وجل: والغارمين والغارمين يعني المدينين، هل المدينة مشكلة ما عندها ايش ادي؟ اعطيها ايش ادي؟ ثم سؤال اخر يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى تنخفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة المشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حين تشجر جهنم. ما معنى هذا الحديث؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزم الأوقات منع الصلاة فيها، لزم الأوقات صلاة النافلة ممنوعة، إذا صليت الصبح ما تصلي حتى تطلع الشمس مقدر غلاها مقدر بلا ثم ليش؟ قال: لأن صلاتكم حين ذاك تكون شبيهة بالكفار، لأن الكفار يسجدون الذين يعبدون الشمس يسجدون للشمس في ذلك الزمان، وما زال حتى الآن من يعبد الشمس، هذه النحة القديمة ما زال أذنبها موجودة إلى الآن، وإن نقول إحنا أكل عليه الدهر وإحنا لا، ذيك النحة الباطلة وذيك العقائد الفاسدة القديمة حتى مزدك يعني عقدته موجودة الآن، أيوة مزدكيين والله موجودة الآن، عقد النار موجود الآن، عقد القمر والشمس موجود الآن، أيوة. فيقول عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين يعبدون الشمس، باعتبار أن الشمس كوكب عملاق وأن الأسرة الشمسية كلها تعالى وهذه معبود يجب أن تعبد، ليش؟ لأنها عظيمة فعبدوها، ليش؟ لأن الأسرة أو الكرة الأرضية كلها مربوطة بها فعبدوها، تركوا أن يعبدوا الله خالق الشمس فعبدوا هذا الكوكب. فالمقصود في أي وقت حينما تطلع الشمس أو تغرب يسجدون لها، حينما تغرب يسجدون لغروبها، وحينما تطلع يسجدون لطلوعها، وحينما تشجر أيضا يسجدون عبد الشمس يسجدون عبد النار يعني. فيقول عليه الصلاة والسلام: حرام ثم حرام أن يتشبه المؤمن بالكفار بالكفار. ليش؟ هذا البارح قلنا أو الخبر يوم الاثنين قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر كل التحذير من مشابهة الكفار اليهود والنصارى غيرهم من مشابهة الكفار. ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله وكشف له الحجاب على أن ضلال هذه الأمة وكفر هذه الأمة ويعني سحق هذه الأمة وانقضى على دينها سيكون عن طريق تبعيتها للكفار. الآن شنو بقى لنا؟ أصبحنا أصفار وهم أرقى كذا. وش عنده وجود؟ عنده اعتبار؟ يعتبرون؟ والله لا قيمة لنا في دنيا الناس. ليش؟ لأن أصبحنا خلاص معنا وما قبلنا شو نتبعناهم هم كي نتبعوا. ليش كي نتبعوا؟ كون سلمون وقلنا مرات ومرات ليه نتبعوا وقلنا هجد نتبعونا احنا مسيحيين بحالكم ونحن في الكنيسة بحالكم. لا عاطفكم مسلم نتبعوا بحالكم انتم من أصل مسلم بحال ما قبل شو وقت الاحتفاظ احسن نقف دينك واصطرح مع ربي ورجع لي عقيدتي رزا مقضي محكم عليه بالذبح. هم يوجدون للذبح خلت الساعة يا أخي ضبط بالله عز وجل اصطرح مع الله كن مخلص لدين الله عز وجل رفض ما مقبول أبدا غطفة هذا ما شاء الله ما سيخدنا. لا يعني النوافل النوافل ثلاثة أوقات ممنوعة فيها لمشابهة الكفار في طلوع الشمس وفي غروبها وفي الوقت ديال الزوال قبل الزوال يعني في قصة يعني الوقت اللي تكون الشمس في كبد السماء حين ذاك تشر النار والعياذ بالله فعباد النار يشلون للنار. ولكن النافلة المطلقة أما النافلة ذات الأسباب أو الفريضة يقول رجل من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك يعني. وكذلك ذات الأسباب دخلت المشي توضأت صلاة ذات الأسباب فهذه خرج الصلاة المطلقة لأن الوقت طويل الوقت طويل بالنسبة لنا في بعض الصبح والصبح واش بمجرد ما تشرب الشمس كتحل او لا؟ يقدر بها يقدر بها يقدر قام تطلع شوية خلاص حقق الهدوء. المهم يا اخوان هكذا جواب هذا السؤال. سؤال اخر يقول نطلب منك ان تبين لنا الحكم حكم الزمجة و الاطلاق والنور والعسل والمدهونات التي تصورها من اسبانيا. يا اخوان بالنسبه للمرتضله هذا حرام كله لان غير ملكي مذكى فهي حرام يعني لحم حيوانات مكتوب حلال غير حرام لا مذكى تسلط السردين مكتوب عليهم حلال اختل واحد الاخ وكان هو القيم وقيم كان في مجموعة اللجنة اللي هي عملها ولاش واحد يكذب في شهد ما يفعل غير عم يسكي عمل في المعلول كذا وصل وسقط وبدون ما كان لا رقابة ولا شيء ما رح يعني إيه فيما يخص فيما يخص التيكس هذا الشوكولات هذا فيه ما بعض الشحوم أو فيه بعض الكميات من اللحوم الحيوانات أو شيء من هذا ولكن كمية قليلة جدا جدا يعني نسبة لأي قد تكون 5% ولا أقل. وعندنا في الشريعة الإسلامية على أن الحرام إذا خالط حلالا أو نجاسة خالطت ماء الحرام خالط حلالا إما في الطعام أو في المال يعني بمنزلة الماء الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء بالبضاعة يعني قالوا يا رسول الله إنها تطرح فيها خرق الحياد ولحوم النتن ويعني العذرة وكذا وكذا والماء كثير فقال عليه الصلاة والسلام أتتوضأ به يا رسول الله؟ قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب يعني إلا ما غلب على طعمه إذا ما تقول فمك طعم يعني فيه نجاسة طعم أو ريح فيه ريح نجاسة أو لونه لون غير ما دام هذه الثلاثة الأوصاف سليم منها لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح إذا كان سليم في هذه الأشياء فاستحبه. قال البخاري رحمه الله هذا الحكم يسري في الطعام وفي المال سواء حتى المال واحد عنده تجارة عنده حرام وعنده حلال والكثير حلال وعنده شيء من الحرام والسلعة أو أعطاك نصيب تأخذ ولا لا خذ خذ كل من طعامه وخذ من ماله خلاص لا شيء. ليه؟ لأن الكثرة هذه من قلة السعادة في الكثرة وما في خلاص وقد قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للفارة تموت في يعني في الزبد في السمن، والسمن ما هو السمن اللي سمنا نحن، لا في السعودية، في السعودية يعني منطقة المنطقة الحارة كيف يصير القدرة ديال السمن كيف تصير؟ هذا عادي. ويقول عليه الصلاة والسلام فارة ماتت فيه، قال خذوها وحلوها وكل سمنكم وكل سمنكم. يعني في واحد المعلق هكذا ديك المغروفة ديال الحريرة أغرف ديك الفارة وديك هذا وشري وكل باقي. ولكن إذا ما نسويش كله، إذا ما تقدرش كله، أو كل مات في ماء في البير أو حمار مات في البير وما غير شيء من لونها وطعمها وريحها، خلاص هو طبيعي. فيقول البخاري قلنا رحمه الله يقول هذا سواء في المال أو في الطعام أو فكذلك يعني هذا الشوكولات وهذا الكيكس وهذا المشحيل وهذا الايش كيري ولا ما هذا الى هذا كله على حكم واحد. ثم يعني اطلت عليكم الله وفقنا جميعا بما يرضوه ورضاه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.